قال الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومعرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. والمراد بناسخ الحديث ومنسوخه الأحاديث التي وردت في أحكام اقتضت أمرا أو حكما معينا، ثم جاءت أحاديث أخرى نسخت تلك الأحكام. والناسخ والمنسوخ يكون في متن القرآن ويكون في متن الحديث. وقد يكون الناسخ والمنسوخ من الأمور الظاهرة، يعني أنه ورد النص في النسخ وجاء الأمر واضحا بينا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالنسخ الصريح. ومنه ما يكون ذلك على سبيل يعني أنه يفهم، حيث لا يرد نص صريح بالنسخ إلا أنه يعرف تاريخ ورود كل من الحديثين. فإذا عرف تاريخ الحديث الأول وتاريخ الحديث الثاني، وكان الحديث الثاني ويعارض الحديث الأول ولا يمكن الجمع بينهما، عرفنا أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم، وهذا قد يفهم بالاجتهاد. فعلى هذا يكون الناسخ والمنسوخ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون معلوما بالاجتهاد أو معروفا بالتاريخ. أما الصريح فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره نهى عن زيارة القبور، وقد صرح بنسخ هذا الحكم حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أي فقد رخصت لكم بالزيارة، فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو فإنها فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فدل ذلك على أن زيارة القبور رخص فيها بعد أن كانت ممنوعة، وإنما كانت ممنوعة في أول الإسلام لأن الناس كانوا حديث عهد بكفر وحديث عهد بشرك، وربما لو رخص لهم في زيارة القبور لظنوا أنه محل دعاء وأنه محل توسل وأنه محل استغاثة واستعانة. لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور من باب سد الذرائع، حتى إذا ما تمكن الإسلام في نفوسهم، وحتى إذا ما استقر الأمر في نفوسهم وعرفوا قواعد الشريعة وعرفوا قواعد التوحيد، وزال كل ما كان عالقا في أذهانهم من أعمال الجاهلية، عندئذ رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. ومن ذلك يعني من الصريح في النسخ في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كنت نهيتكم عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام من أجل الدافة. وذلك أنه لما حدثت مجاعة أو كان الناس في جوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في أول زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشرعت الأضاحي كانوا يضحون، فكان الناس إذا ضحوا قددوا ما أضاحيهم، قددوا أضاحيهم، ولكن كان أهل البادية الدافة الذين يسكنون في أطراف المدينة ويسكنون في البوادي كانوا يقضون ويأتون إلى المدن في هذه الأيام من أجل أن يحصلوا ومن أجل أن ينالوا شيئا من اللحم، فلهذا ما كانوا يجدون بسبب تقليد الناس اللحمة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى أن يدخر الناس اللحم أكثر من 3 أيام، ومعنى هذا أن الإنسان يمسك ما يكفيه لثلاثة أيام وينفق الباقي. ولما استقر الأمر وزال الجوع وأصبح الناس في سعة من العيش رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار وفي التقديد ما إلى ما يشاءون، فقال: كنت نهيتكم عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، ألا فكلوا وادخروا. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا فكلوا وادخروا بعد أن نهاهم دل ذلك على أن هذا الحكم قد نسخ، والنسخ في هذا صريح. وأما النسخ الذي يعرف يعني بالاجتهاد أو يعرف من خلال تاريخ الأمرين، فهذا إنما يستنتجه الفقهاء والعلماء ويحكمون عليه بالنسخ، كقوله كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان في أول الأمر أمرهم بأنهم إذا أكلوا أي طعام سواء كان فيه دسم أو لم يكن فيه دسم عليهم أن إيه؟ أن يتوضأوا. عليكم السلام. عاش 80 سنة وهو من النقباء. تعاله بماذا؟ يعني صحابي من النقباء وعاش كم؟ 80 سنة في الإسلام. 80 سنة في الإسلام. عمر لا من النقباء، يعني معناه أنه لا بد أن يكون من الأنصار. حضر البيعة، حضر البيعة إذا كان من النقباء، يعني أبو الدرداء. عبادة بن الصامت. عبادة ربما أبو الدرداء هو الذي لما تخلى وتصدق ببستانه وقال له إيه؟ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. لكن الإنسان ما كان قاطعا، يعني تالي ربما الشاهد أن قوله صلى الله أو قول الراوي إن كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فإنه كان في أول الأمر يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا من ما مست النار، يعني إذا أكلوا طعاما يتوضأوا منه، يعني بمعنى أنهم يغسلون إذا أرادوا الصلاة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه مر قام إلى البرمة ونهش من لحمها وصلى ولم يتوضأ. نهش. فقال الصحابي لما رأى هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ومعرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث من الأمور المهمة جدا لطالب العلم، لأنه إذا عرف الناسخ والمنسوخ استدل بالناسخ وترك الأمر الاستدلال بالمنسوخ، ولأنه لو استدل بالمنسوخ ولم يعلم الناسخ فإنه ربما علم الناس غير الأمر المشروع، فقد يعلمهم غير الأمر المشروع. ولهذا كان علي رضي الله تعالى عنه، ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان إذا رأى رجلا يفتي أو إذا رأى رجلا يحدث أو إذا رأى رجلا يقص يسأله وفيما ومما يسأله هل تعرف الناسخ من المنسوخ، فإن قال لا قال إذا لا تحدث. قال النوع الرابع والثلاثون لا زيارة القبور الأهل، إذا وجدنا أن ذلك يتعدى إلى عبادة ليس لنا أن نوقف، وإنما لنا أن نعلم ونقول إن هذا خطأ وإن هذا صواب، وإلا فإن هذا أمر عندما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأنه يعلم أن هذا الذي ينبغي أن يكون الناس عليه، فيعلم الجاهل ويبين له الحكم الشرعي. قال هذا فن مهم مستصعب. روينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وكان الشافعي رضي الله عنه وكان للشافعي رضي الله تعالى عنه فيه يد طولا وسابقة أولى. روينا عن محمد بن مسلم بن وارى أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي فقال لا. قال فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي، حتى جالسنا الشافعية. يقول هنا وفي من عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه. وقوله وفي من عاناه يعني من اشتغل به وكتب فيه وألف فيه. والنسخ عرفه بماذا؟ قال وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرا، وهذا حد، وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. يعني وهذا التعريف حد، المراد بقوله حد يعني تعريف، أي وهذا التعريف الذي قلناه هو أسلم التعريف بحيث لا يرد عليه شيء، فإن التعريف كلما كان جامعا مانعا كلما كان سالما من الإيرادات من اعتراضات وردت على غيره. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في أشباه لذلك يعني في مثل هذه النصوص. ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. المراد بقوله كان الماء من الماء يعني كان لا يجب على الإنسان الغسل إلا إذا أنزل، إلا إذا نزل عليه الماء الدافئ، سواء كان ذلك من احتلام أو وقاء. ثم إن هذا الأمر نسخ بأن كان الغسل واجبا من إيه؟ من التقاء الختانين في الجماع، يعني هذا الأمر نسخ بالنكاح وبقي في الاحتلام، ففي الاحتلام لا يكون الغسل إلا من نزول الماء، الماء من الماء يكون في الاحتلام ولا يكون في الوقاع. وأما في الوقاع فقد نسخ هذا الحكم وبقي في التقاء الختانين. هذا معنى قوله كان آخر الأمرين من رسول الله، قوله كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، في أشباه لذلك يعني لمثل هذه الأحاديث. ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فعرفنا أن تاريخ قول النبي أفطر الحاجم والمحجوم متقدم على تاريخ قوله صلى الله عليه وسلم احتجم النبي وهو صائم. وهذا الحديث من العلماء من لا يرى نسخه ويقول انه ليس بمنسوخ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحجم أفطر الحاجم والمحجوم في قصة خاصة، وذلك أنه وجد رجلين أحدهما يحجم الآخر وكان يغتابان، وكان إيه يغتابان يعني يتكلمون بالغيبة، فأراد أن ينكر عليهم ذلك فنبههم إلى أن الغيبة تؤثر بالصوم، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، فلا يكون في هذا إيه نسخ، معناه أنه ليس محل نسخ، لأن موضوع قوله أفطر الحاجم والمحجوم محمول على معرفة سببه. أما على إطلاقه، لو كان على إطلاقه دون معرفة السبب، فعندئذ نقول إن قوله إنه احتجم وهو صائم ناسخ لقوله أفطر الحاجم والمحجوم. قال: بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8، والثاني في حجة الوداع في سنة 10. قوله نعم، ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه من انعقاد الإجماع على ترك العمل به. وبالحقيقة هذا النسخ أيضا ظني وليس قطعيا، فإن حديث قتل شارب الخمر أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. لكن الإمام الترمذي يقول: هذا الحديث كل ما في كتابي معمول به إلا إيه؟ إلا حديثين، هذا الحديث الذي هو قتل شارب الخمر، والحديث الثاني الجمع بين الصلاتين في الحضر، الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، فقيل يعني علامة أو لماذا جمع، فقال أراد أن لا يحرج أمته. فقال الإمام الترمذي إن هذا الحديث لا ليس العمل عليه، ليس ليه العمل عليه. فإذا كان هذا ليس العمل عليه، والحديث الأول وهو حديث فإن شرب الرابعة فاقتلوه ليس العمل عليه، لا يكون عدم قتله نسخا، لأن هل النسخ ينسى أو هل النسخ يثبت بالإجماع؟ هذه من المسائل التي إيش التي نازع فيها بعض الفقهاء، فقالوا إن النسخ لا يكون إلا بمثله، لأنه يقول رفع الحكم الشرعي بمثله، والمثلية إن كانت في الإجماع فإن الإجماع محتاج إلى مستند، لأن الإجماع لا يكون إلا إيه إلا بمستند، فعندئذ يكون الناسخ هو المستند وليس الإجماع. ها؟ قصده في جمع الصلاة المطر عذر، قال من غير سفر ولا مطر. فلما سئل ابن عباس قال أراد أن لا إيه، ثم ذهب ابن حزم إلى أن هذا الحديث يجوز العمل به، بل إنه يرى وجوب العمل به ولو مر في العمر، قال لأن هذه سنة لا ينبغي إيه تركه، فدل ذلك على أنه ليس بمنسوب. جنب الصوري. ها؟ جنب الصوري. الجمع الصوري. ايش الجمع الصوري هذا؟ تسمع به ولا تعرفه؟ هو ليس المقصود هذا. لا ليس هذا المقصود. هذا الجمع الصوري طلعت به بدعة طلع بها الحنفية. ليس له دليل. ما له دليل؟ هم يقولون الجمع الصوري أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصليها وينتهي يعني تنتهي الصلاة بنهاية الوقت ثم يصلي العصر في وقت في أول وقتها فيكون قد صلى الفرضين كل في وقته ها؟ لكن لما كان متقاربين وليس بينهما انفصال وليس بينهما انقطاع سمينا هذا العمل بالجمع الايه؟ الصوري. هو جمع في الصورة وليس جمعا في الحكم. هذا معنى الجمع الصوري. واضح؟ الحنفية قالوا به لأنهم لا يرون الجمع في السفر، لا يرون الجمع بين الصلاتين، وإن قالوا بالقصر. ولما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين قالوا ذلك جمع صوري. ولهذا هم يرون أن الجمع، لأن الروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع غالبها أن الجمع فيه جمع تأخير، يعني يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، ولذلك يقولون إن الجمع التأخير هذا جمع صوري، ولا يرون الجمع جمع التقديم أصلا. لا يرون إيه؟ جمع التقديم. المستحاضة حين أمرت بأن تؤخر الظهر لآخر وقتها. لكن هذه على رأي من يقول إن المرض يعني أن المستحاضة هذه لها أن تجمع بين الصلاتين لأن لها عذر في هذا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤخر الظهر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر وهكذا المغرب والعشاء وتغتسل للفجر، فهذا يعني كأنه مستند الجمع الصوري. قال والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، فكأنه رد على من قال إيه؟ إن هذا منسوخ بالإجماع. قال والإجماع إيه؟ لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره والله أعلم. لا هو كأنه يريد أن يقول إن ترك العمل لناسخ غير الإجماع، لأن الإجماع لا يصلح أن يكون ناسخا. قال الحافظ العراقي رحمه الله: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ، معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قوله: وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرا، فهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره انتهى. وهذا الذي حده به المصنف تبع فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنه حده برفع الحكم. قال: واختاره الآمدي وابن الحاجب. قال الحازمي: وقد أطبق المتأخرون على ما حده به القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. طبعا الحازمي قال هذا في كتابه الاعتبار، لأن الحازمي ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. وتعريف القاضي الباقلاني قال إنه إيه؟ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، فهذا حد وقع لنا سالما من هذه الاعتراضات. لكن يقول إن الحازمي اختار والذين ذهبوا اختاروا هذا الحد هم من؟ قال وهو وهذا الذي حده به المصنف تبع فيه أبا بكر الباقلاني، فإنه حده برفع الحكم، واختاره الآمدي وابن الحاجب، وهؤلاء كلهم من علماء والأصول، لكن ابن الحاجب من المالكية، والآمدي وأبا بكر الباقلاني من علماء الشافعية، علماء الشافعية. أصله لا ما هو معتزلي، لا صح الأحكام وإن كان، لكن هو ما هو من المعتزلي. هو هؤلاء كلهم يسمون من المتكلم يعني أصول المتكلمين. هذا تفريق بين أصول الحنفية وأصول أصول الحنفية، أخذ هذا الاسم، وبقية علماء الأصول كلهم يدخلون تحت مفهوم المتكلمين. ما الحناب هذا كذا ولم يمشوا على السلام ما سمع عنهم عندما تحدث على هكذا إذا كان فرد الأصل أن زوجها لا يجوز له أن يمنعها من صيام الفريضة، مو من حقه أن يمنعها عن صوم الفرض، فإن صامت لا شيء عليه، لأن هذا حق الله، حق الله واجب أدائه. لكن باعتبار أن صيام رمضان أو القضاء بصيام رمضان وقته القضاء وقته شوية موسع، يعني هي تصوم في خلال السنة من بعد من شوال إلى شعبان، يعني الأصل أو الذي ينبغي أن الزوج لا يمنعها، لكن لو كان هناك سبب وموجب مثل أن تكون المرأة مريضة أو تكون مرضع تربع طفلها فلو صامت تضر به، أو أن مثلا لها أشغال كثيرة لو صامت ربما المرأة أحيانا إذا صامت لا تستطيع القيام بالعمل، في هذه الحالة يعني ينصحها بأن تؤخر الصوم. لكن لو قال لها لا تصومي هذا ليس من حقه أن يمنعها من صوم الفرض، هو من حقه أن يمنعها من صوم النافلة، لو مثلا هي حبت تصوم سنة ونافلة، من حق الزوج أو الزوجة لا يجوز لها أن تصوم السنة والنافلة إلا بإذن الزوج. يعني ما لحق يشاوره؟ نعم، من حقها تشاوره تقول له أنا أريد أن أصوم. أي هذا قصدي يعني. لكن هو ليس له أن يمنع. ليش ما أخذتيني؟ ما دام فريضة ليس له منع. أما إذا كان سنة حتى لو ما شاورته، لأن هذا حق حق الله. ما درنا الآن. إيه. عليه لأنه هي أخرته في رمضان بغير يدها، تعرف بغير اليد، لو هي أخرت في رمضان عمدا لا يجزئها صوم الدهر وإن صامته، ولكن هذا صامته بغير يدها أخرته، وبالتالي الزوج ليس له أن يمنعها من صوم الفرض. لكن إيه؟ هي من حقها من حق الزوج أن تستشيره، أن تستأذنه، تقول له أنا غدا أريد أن أصوم الفرض، فإن قالت له ذلك طيب، فإن قالت له ذلك لا يجوز له أن يقول لا لا تصوم، لكن لو قالت والله بكرة يوم اثنين وأنا أبغى أصوم يوم الاثنين سنة له أن يقول لا تصوم، يعني في النافلة له أن يمنعها، وفي الفريضة ليس له أن يمنعها، وصومها هل يتوقف على إذنه ولا لا؟ في هذه الحالة إذا كان في وقت موسع يتوقف الصوم على إذنه، أما إذا كان الوقت مضيق مثلا هي عليها صيام 10 أيام ونحن الليلة ليلة 19 من إيه؟ من شعبان، ما بقي إلا 10 أيام هذه، في هذه الحالة تصومها، وإن لم تأذن له تستأذنه وإن لم يأذن لها. صحيح. لا. نعم. وهي انتهزت فرصة الزعل وصار. الله يعلم عاد هي. ما نقدر نقول. نعم. الله يعلم. وهو جاء يبغاها يعني من طريق النار. وقالت انا صالح. وقال ليش ما قلت ما استلمت مني انت ما لك صيام. ليه ما استلمت مني؟ لا صيام الفريضة. الشهر هذا ما دام بينهم زعل كيف تبغاها تقول لي بدي اصوم بكرة؟ المنطق ما دام انت زعلان منها وانت ما تكلمها. فهي على الاقل تقابلك بذلك. ولو أنت أيضا يعني الحقيقة هذه المسألة ما ينبغي إنه الراجل يتشدد فيها خصوصا إذا كانت في طاعة وعبادة. لكن خلاص ولا بد ما يصير مالها سياد الفرض لها في هذا الكلام اللي قاله بس يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يعني ما فطرها إن شاء الله ما عليه شيء. وإذا فطرها ترى عليها كفارة. ما فطرها صحيح. يعلمها في المستقبل أنها تستأذنه لأن من حقه. نعم إذا كان الوقت موسع تستأذنه. تقول له أنا أبغى أصوم بكرة علي فريضة. لكن إذا صادف وقت الزعل عاد كيف تريد تستأذن هي انتهزت فرصة الزعل ما دام إنك أنت ما تكلمها وزعلان عليها وطول النهار حاطة وجهها في الجدار تشوف تتحرك الصلاة ف... والله سبحانه وتعالى بس ان شاء الله ما يوجد ان شاء الله لا خلاص ان شاء الله يتكمل صومها وان شاء الله هي ما عليها وهي ما ان شاء الله كان صيام وهي ما عليها شيء لا وهي ما عليها شيء ان شاء الله يا هل من ما يحتاج نسأل عنها يعني لا لا لها صيام قال قال الحازمي وقد أطبق المتأخرون على ما حده به القاضي ومن المراد بالقاضي لا لأنه جاء بحد آخر قال إنه الخطاب الدال ومن يقول إنه القاضي عيال فهو لازم لأنه قد يكون القاضي أبو يعلى لأن هؤلاء الذين القاضي عياض ما له كتاب في الأصول وإنما القاضي أبو يعلى له كتاب التمهيد في الأصول ها وله يعني إذا قيل القاضي في كل مذهب له إذا قيل القاضي عند المالكية المراد به مين القاضي عبد الوهاب ها وأشهر من القاضي عياض عند المالكية في الأصول أنا لا أقول في الحديث وإنما أقول في علم الأصول وإذا قيل القاضي عند المعتزلة فالمراد به القاضي عبد الجبار وإذا قيل القاضي عند الحنابلة فالمراد به القاضي أبو يعلى الفراء وهكذا فإن كلمة القاضي هذه مبهمة تحدد قال أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا يعني لكان الخطاب المتقدم إيه؟ ثابتا مع تراخيه وقوله مع تراخيه يخرج به إيه؟ التخصيص فإن التخصيص خطاب متأخر رفع حكم الخطاب المتقدم لكن مع إيه؟ مع الاتصال مثل قوله سبحانه وتعالى إيه؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الإيه؟ والخامسة أن رحمة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لا، ليست هذه الآية، وإنما الآية التي تدل على التخصيص أن الله سبحانه وتعالى أعطى الحكم ثم استثنى منه إيه؟ الأزواج. يعني هذه مسألة الأزواج كانت نسخا، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في أول الأمر قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فهذا ناسخ، هذا الحكم نسخ، فهو خطاب متأخر. لا، ليس ناسخا، ليس متخص، ليس تخصيصا، وإنما هو نسخ لجزء الحكم، حيث رفع هذا الحكم الذي هو الجلد عن مين؟ عن الأزواج خاصة، لأنه جاء بخطاب متراخي. أما إن جاء بخطاب متصل فهذا ما يسميه العلماء بالتخصيص، ما يسميه العلماء بالتخصيص، ويضربون له مثلا في القرآن، لا في غير الرمي، ها؟ ما سمع؟ لا، ليس في خبر إنه. على كل حال لعلي أذكرها وأخبركم إن شاء الله. في الزوجات فإنها ها؟ لا لا. بالنسبة للقبر المحصنات المؤمنات. إيه. فإنهم لو ثابوا فإنهم لا يستحقون هذا العيد. كل الذين كذبوا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، حتى القاذف فإن هذا الاستثناء إلا الذين تابوا. هل هذه التوبة تخصص هؤلاء من لا، التوبة قالوا إنها عائدة فقط على ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. بعضهم جعلها خاصة برد الشهادة، فإنها عند بعض الفقهاء أنه تقبل شهادته، وعند البعض أنها لا تقبل أصلا. لكن الآية التي جاء فيها التخصيص هذا نقول الناس كذا أيوة. نعم، بالنسبة للزوج، لأن الدليل على النسخ أنه لما نزلت هذه الآية وقذف هلال بن أمية امرأته بالزنا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إيه؟ البينة وإلا حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، والله ما كذبت عليها، كيف؟ قال: البينة وإلا حد في ظهرك. فأنزل الله هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. فقد نزل الحكم متأخرا. نحن قلنا هذا النسخ الجزئي، الحكم كان عاما يشمل الأزواج وغير الأزواج، فنسخ في حق الأزواج وبقي في حق الغير. واضح؟ ها؟ ما وضح لك؟ لا واضح، ولكن ما تفهمت. دحين الله أول ما أنزل حد القذف. أنا عرفت. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وهذا الاستثناء هل هو عائد على كلها ولا على الأخير؟ الشاهد أن هذه الآية أثبتت حد القذف لمن قذف ولم يقم الدليل، وهذا كان يشمل الزوج وغير الزوج. فلما قذف هلال بن أمية زوجته بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة، يعني جيب 4 شهود وإلا الحد في ظهري. فقال كيف يا رسول الله، يعني أيرى أحدنا عند امرأته رجل فيخرج وينشد 4 شهود؟ وقال في مرة ثانية كيف يا رسول الله، إن قتله قتلتموه، فهل ينتظر أحدنا كذا وكذا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وقيل قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، فنسخ الحكم في حق الزوج وبقي في حق غيره. واضح؟ هذا نسميه النسخ الجزئي. فالنسخ لا، فالحكم لم يرفع مطلقا، وإنما إيه؟ رفع الحكم عن بعض الأفراد، لكن التخصيص أن يأتي الاستثناء متابعا ومواليا للحكم نفسه، فكأن الله يقول هذا الأمر يجب أن تفعلوه إلا إيه؟ إلا هذه الطائفة. مثاله قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أليس هذا الحكم؟ كل من شهد الشهر وجب عليه صيامه. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. فهل هذا نعده نسخ في حق المريض وفي حق المسافر، ولا نعده تخصيص؟ ها؟ إيه رخصة، لكن خصت مين؟ هؤلاء استثنوا من الحكم العام، استثنوا إيه من الحكم العام، فأصبح بالنسبة لهم يعني هذا الحكم بالنسبة لهم تخصيص وليس نسخا. فإن من شروط النسخ أن يكون على التراخي، أن يكون على التراخي. ومثله قوله سبحانه قيام الليل. نعم قيام الليل، قيام الليل في ستر مدفر علم من فيكم ضعفا فقط ما تيسر. قيام الليل ما هو منسوف؟ مين قال منسوف؟ الأول كان قيام كله ثم على ذلك كفر لهم. الأول أن الله سبحانه إن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قم الليل إلا قليلا، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى. الآية أولها إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهذا ليس فيه أي نسخ. لا نسخ هناك علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون إيه، بس هذا ما هو نسخ. فاقرأوا ما تيسر، وما أوجب أصلا ما أوجب عليه قيام الليل، وإنما الذي أوجب عليهم الذي أوجب الله عليه قيام الليل هو النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة كانت تقوم متطوعة، هي التي كانت تلزم نفسها، ها؟ هي التي كانت تلزم نفسها، وبالتالي الحكم ليس ثابتا. ما أوجب الله عليهم قيام الليل ثم نسخ، فهذا ليس فيه نسخ، وإنما النسخ أن ينزل الحكم على الناس أولا، كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، فهذا حكم عام. ثم نسخ الله ذلك في حق مين؟ ومنه أيضا قوله صلى الله قول الله تعالى الحازم وقد اعترض عليه. هل هذا الكلام ذكره الحافظ ابن الصلاح؟ لا لا فوق لا العامد العامد العامد العامد. وهذا غريب، المفروض أن يكون هذا من كلام مين؟ ابن الصلاح. أو قوله وردت على غيره انتهى. ثم قال هذا كلام الحازمي. نعم. وقد اعترض عليه على من؟ على ابن الصلاح بأن التعبير برفع الحكم ليس بجيد لأن الحكم قديم لا يرتفع. والجواب عنه إنما أراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلف. لكن هل قال ابن الصلاح ورفع الحكم؟ يعني هذا محل الاعتراض. ولذلك هو ذاكر كلام الحازمي أنه إيه؟ قال الحازمي وكان اللي هو وحده به القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، فكأنه أورد كلام الحازمي ليرد على الاثنين معا، ليرد على الاثنين معا بأن الحكم كقوله الحكم قديم ولا يرتفع، وإنما الذي يرتفع هو إيه؟ خطاب الشارع الذي يدل على الحكم الذي تعلق به الحكم. ولهذا قال وقد اعترض عليه بأن التعبير برفع الحكم ليس بجيد لأن الحكم قديم لا يرتفع. والجواب عنه إنما أراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلف. واعترض صاحب المحصول أيضا على هذا الحد بأوجه أخر في كثير منها نظر ليس هذا موضع إيرادها. ومن صاحب المحصول؟ الإمام الرازي هو صاحب مين؟ المحصول. قوله ومنها هو طبع في 6 مجلدات. ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما ورد أو كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وكما أخرجه النسائي عن جابر رضي الله عنه أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار في أشباه لذلك انتهى. يقول أطلق المصنف أن النسخ يعرف بقول الصحابي، لكن هل يكتفى بقوله هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو لا بد من التصريح بأن هذا متأخر عن هذا؟ قال فالذي ذكره الأصوليون كصاحب المحصول والآمدي وابن الحاجب أنه لا بد من إخباره بأن أحدهما متأخر، ولا يكتفى بقوله هذا ناسخ لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد ونحن لا نرى ما يراه. ولذلك العلماء هذا الحديث وهو الماء من الماء لا يرونه منسوخا، لا يعدونه منسوخا على سبيل الإطلاق، لأن الماء من الماء حكمه باقي في المحتلف، حكمه باقي إيه؟ في المحتلف. وقوله إن الاغتسال يثبت بالتقاء الختانين هذا في الوطء وفي الجماع، وهذا يعتبر في هذه الحالة من مختلف الحديث وليس من الايه من الناسخ والمنسوخ. فيحمل الحديث الأول على وجه ويحمل الحديث الثاني على ايه على وجه، وما دام الحديث يعمل به فلا يسمى ايه ولو كان العمل به على وجه، فيخرج هذا من دائرة الايه النسخ إلى دائرة الاختلاف. الحاجب عن المختصر. نعم. قال وحكى صاحب المحصول عن الكرخي أنه يكفي إخباره بالنسخ، إذ لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه. وما ذهب إليه الكرخي هو الظاهر، وفي عبارة الشافعي ما يقتضي الاكتفاء بذلك، وإنه قال ولا يستدل على الناسك والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو يقول من سمع الحديث أو العامة هكذا. وإيش يعني بقوله العامة؟ يعني أو يقوله من سمع الحديث أو يقوله العامة. هكذا رواه البيهقي في المدخل بإسناده إلى الشافعي، فقوله أو يقوله من سمع الحديث أراد به قول الصحابي مطلقا، لا قوله هذا متأخر فقط، لأن هذه الصورة قد دخلت في قوله أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، لأن كون أحد الحديثين بعد الآخر لا يكفي في دلالته على النسخ لاحتمال أن يعمل بالنسخ في بعض أفراده أو في بعض أحواله، يعمل بالمنسوخ في بعض أحواله ويعمل بالمتأخر في بعض أحواله، فعندئذ يكون من باب التخصيص لا من باب النسخ. مدخل للبيهقي، لعله المدخل إلى السنن. البيهقي صاحب الكتاب، لأن الإمام البيهقي رحمه الله كان هو الذي أحيا علم الشافعي، حتى يقول العلماء إن كل إن ما من عالم إلا وللشافعي عليه منا، إلا البيهقي فإن له على الشافعي منا، لأنه هو الذي أخرج علم الشافعي وروى كتبه، وهو الذي جمع علمه، فمسند الشافعي والأحكام القرآن للشافعي وغيرها من الكتب كل هي التي أبرزها مين؟ البيهقي رحمه الله. عامة الفقهاء، لأن هذا من المسائل التي يتكلم فيها الفقهاء لا المحدثون. قال قوله ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه من إيقاد الإجماع على ترك العمل به انتهى. وفيه أمور، أحدها أنه ورد في الحديث نسخه فلا حاجة للاستدلال عليه بالإجماع، أما المنسوخ فهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو وشرحبيل بن أوس وصحابي آخر لم يسمى. ورواه الطبراني من حديث جرير بن عبد الله والشريد بن أوس. وأما الناسخ فهو ما رواه البزار في مسنده من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال فأتي بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده ولم يقتله، فكان ذلك ناسخا للقتل. قال البزار لا نعلم أحدا حدث به إلا ابن إسحاق، وذكره الترمذي تعليقا من حديث ابن إسحاق، ثم قال وكذلك روي عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال فرفع القتل وكانت رخصة انتهى. الثاني، إن دعوى الإجماع من هذا ليس بجيد، وإن كان الترمذي قد سبق إلى ذلك فقال في العلل التي في آخر الجامع جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، فذكر منهما حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي في شرح مسلم وهو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. وفيما قاله نظر، قالوه. وفيما قالوه نظر. فقد روى أحمد بن خليل في مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال أتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله. وحكي أيضا عن الحسن البصري وهو قول ابن حزم. فلا إجماع إذن. وإن قلنا إن خلاف أهل الظاهر لا يقدح في الإجماع على أحد القولين فقد قال به بعض الصحابة والتابعين والله أعلم. يعني كأنه ينازع في أن الناسخ لهذا الحديث هو إيه؟ هو الإجماع. الثالث الرواية ذكرها عن جابر نسخت. نعم أن هذه الرواية الإجماع لكن قالوا إن هذا الحديث لا يعرف إلا من إيه؟ من رواية محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق قد تكلم في روايته. إلا إذا قلنا إن مستند الإجماع يعني ليس يعني يقول العلماء إن الإجماع لا بد له من مستند ولا يلزم أن يكون مستنده حديث إيه صحيح. لا يلزم ولا ينظر في مستند الإجماع لأن ها لا متكلم فيه. لكن أين ما تقول في كلام الإمام مالك فيه؟ فقد قال فيه الإمام مالك شيء كثير. طب هو رواه عن طريق أخرى للزهري الدكتور. كان مدلس ورواه ابن عنعنة. لكن هذه المسألة وهي مسألة مستند الإجماع يقولون لأن الإجماع معصوم فمستنده يكون صحيحا. ها؟ إلا هنا إلا أنه قد قدح في الإجماع. طيب الشيخ الحين ذكر طريق أخرى تشهد بطريق محمد بن إسحاق والروي عن الزهري إيه؟ قبيصة بن ذويب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا يعني في شاهد إيه بس قوله روية بصيغة التمرير. نعم يعني الشيخ ليس من شرط الإجماع يكون مستند إلى هم يقولون من شرط الإجماع أن يعني يكون مستندا إلى لكن ليس بلازم أن نعرف المستند ليس بلازم. لكن هنا المسألة أن الإجماع منازع فيه لأن عبد الله بن عمرو قال أتوني برجل شرب الرابعة أقتله فدل ذلك على أن الحديث عنده ليس بمنسوب. قال طب الشيخ عدم علم. قال الترمذي بعد تخريجه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها هي تلبي عن نفسها فهذا حديث قد أجمعوا على ترك العمل به وهو في كتاب الترمذي فكان ينبغي له أن يستثنيه في العلل. الله